فندخل على العقيدة، نبدأ حتى ببدايات العقيدة. عقيدة الرازي، تفضل. عقيدة الإمامين الرازيين أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ بن داود الرازي، وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر ابن داود بن مهران الرازي الحنظلي الغطفاني رحمهما الله تعالى. طبعا هنا ترجمة الإمام الرازي الإمام أبي حاتم والإمام أبي زرعة واجبة، فالإخوة ترجع إلى الترجمة حتى يعني نمر، فسامحونا لابد أن نمر، فالإخوة تقرأ وهم من أساطين المحدثين، كل منهم كان لا يقل وزنا عن الإمام البخاري، ومنهم من فاق الإمام البخاري، ممكن يقال بأن أبي حاتم كان أشد حفظا من الإمام البخاري، لكن الله تعالى يعني له في عباده حكم وشؤون، القلوب تفترق، لأنه حقا وقع من الإمام أبي حاتم والإمام أبي الرازي الكلام على الإمام البخاري، وهذه مهلكة، هذه مهلكة. والإمام البخاري اصطفاه الله على الناس، لذلك كان إمام أهل الشأن في كل شيء، والمسألة قلوب، لكن هم الحمد لله هم من علماء الأمة، من أساطين المحدثين، من علماء العلل، وهم من أنجب تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل وأيضا محمد بن يحيى الذهلي. نعم، فالإخوة تراجع الترجمة لأن الوقت الآن ضاق بنا، أنا كنت أريد ألج إلى مسألة لا يجوز هذه، أفصل فيها أصوليا فيما قاله الإمام العلم الإمام الشيرازي، لكن إن شاء الله غدا لنا مسرح في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم، طبعا ابن أبي حاتم ده من أنجب تلاميذ أبيه، ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل فيه درر، وهذا الكتاب كتاب الجرح والتعديل كتاب لا يصح لأحد تركه بحال من الأحوال. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. نقف عند هذا، هذا هو داخل على مسألة من الوزن بالعيار الثقيل، هذه مسألة يعني خلاص تنفت فيها الأعمار. أن هذه المسألة مسألة فاصلة، وأنا سأبينها دون أن يعني أن أمر عليها مرور الكرام. مسألة الإمام مسألة مهمة جدا، وهي مسألة فاصلة بين من كان من أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. هو يقول بأنه سأل أباه وسأل أبا زرعة عن مذهب أهل السنة والجماعة. هنا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة في أصول الدين. لما يقول مذهب أهل السنة لابد أن تفهم أخي الكريم، أنا برضو في المقدمة وحقف عند تعريف الإمام برضو عشان الوقت ما أزهق الإخوة، وأنا ما أزهق نفسي لأنه وراي مذاكرة، فصراحة لا أعطي حقي لأحد عشان بالتصريح لا بالتلميح. أنا كان المفروض بعد دروس المكسلر ده وقتي أنا مش وقت الناس، لكن من أجل هذه الدورة، من أجل هؤلاء الأفاضل الأماجد، قلت يأخذون بعض وقتي، لأن لن أطيل أيضا لأن أنا ورايا مذاكرة فلن أقطعها، فأعتذر لذلك. هو يقول مذهب أهل السنة، هنا السنة هنا تعريف السنة في هذا الباب لابد من فهمه، هو أن السنة عند أهل العقائد. لما يقول مذهب أهل السنة يقصد بذلك السنة عند أهل العقائد، وهي التي مقابل البدعة. سنة هنا يقصد بها السنة التي هي مقابل البدعة، وهذا أمر جلل، وجب علينا أن نقف عنده، نفهم بأن أصحاب الحديث حتى الذين يهتمون بالسنن لما يقولون بأن هذا من أصحاب يقولون هذا صاحب حديث، لكن أرقى التوثيق فيه يقولون صاحب سنة، ولذلك يقال في حماد بن أبي سلمة أنه صاحب سنة. لما؟ لأن حماد بن أبي سلمة أتقن الاعتقاد وكان شديدا على أهل البدع. فالسنة تعرف، السنة في اللغة الطريقة، والسنة في الاصطلاح تكون عند أهل الحديث هو ما ما ما ما نصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لأن المحدث يهتم بأيام النبي، بالجوانب الحياتية، بنومه، بطعامه، بشرابه، بلباسه، بحركاته، يهتم بالأحكام التشريعية التي أتت عنه، عفوا، يهتم بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من سنن العادات أو سنن العبادات. هذا اهتمام المحدث. المحدث قال أسوتي رسول الله، لن أترك شيئا صغيرا ولا كبيرا، دقيقا ولا جريرا، إلا وأدونه. وأما الأصوليون فلأن القريح هنا الأصول جالس ينظر في الكليات ويضبطها، فكانت السنة عنده مدرك من مدارك الأحكام، فعينه تنصب على الأحكام فقط، عينه تنصب على الأحكام فقط. فلذلك أقول الأصولي هذا ماذا يقول؟ يقول بأن السنة هي كل عنده كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف، لأنه لا يهتم بالجوانب الحياتية، يريد قواعد كلية لاستخراج واستنباط الأحكام، ويعلم أن السنة مدرك عظيم من مدارك الأحكام، فهو يهتم بذلك القواعد الكلية. السنة عند الفقهاء هي مقابل الفرض، وهي النفل، النوافل، سواء كانت نوافل مطلقة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لا سجدة رفع الله بها درجة حتى عنه بها خطيئة، أو نوافل الرواتب التي تتبع الفرائض وتشبهها كما سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في كتاب التنبيه. والسنة عند أهل العقائد، وهذا الذي نهتم به الآن، هي مقابل البدعة. السنة عند أهل العقائد هي مقابل البدعة، ويميز العالم من غيره بمثل هذا. وكما قلت كانوا يقولون في حماد بن سلمة، مع أن حماد بن زيد يتقدم عليه حفظا، أتقى منه حفظا، وتغير حماد بن سلمة، تغير بآخرة. لكن انظر أخي الكريم ماذا يقال في حماد بن سلمة؟ قالوا في حماد بن سلمة، قالوا من تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام. لما؟ لأنهم علموا أن أهل البدعة يعادونه فيتكلمون عليه، فانظروا رحمكم الله كيف نصروه. قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، نصروه، لأن نصرته نصرة للعقيدة الصحيحة، نصرته نصرة للعقيدة الصحيحة. ثم قال في أصول الدين، يقصد بذلك طبعا أصول الدين قيد يخرج فروعه، أخرج فروعه، وما أدرك عليه العلماء. أنا أريد خط تام تحت قولي وما أدرك عليه العلماء، لأننا لو قلنا في قولي وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار سننقل إجماعا، سننقل إجماعا بذلك، أو قل هو ينقل اتفاق أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، المعتقد الذي ستتكلم فيه سينقل الاعتقاد هذا المعتقد، فيكون متفق عليه. وهذه مهمة جدا في سيرنا في الكلام على التأسيس، في الكلام على مسائل صفات الله جل وعلا، مسائل الإيمان، حتى لا يخرج لنا خارج ويقول بأن مسألة الصفات هذه المسألة مسألة خلافية، وهذه المسألة مسألة اختلف فيها الناس، والكل الخلاف فيها كالخلاف في مسائل الوضوء والتيمم والصلاة والقراءة وعدم الجهر بها والبسملة، خطأ بين، خطأ بين. فلذلك لابد من التأسيس على هذا الباب. نعم. قال فقال ابن أبي حاتم، ينقل عن أبيهما، عن أبي زرع، آسف، عن أبيه، عن أبي حاتم، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه المسألة الكبرى التي تقدم بها في صفحات يسيرة أتى بمجلدات، قال أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. أنا أقول لابد أن أقف عند قولي أدركنا العلماء في جميع الأمصار. هذا كنقل الإجماع، أو قل كنقل الاتفاق، وأنا أقول كنقل الإجماع. لما؟ لأنه يستقي هذا الكلام من شيخه، من الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من ثلاثة إلا بالآخر، لا يجزي. وهذا رد قاطع على من يرى بأن الإيمان من أتى بالقول وبعمل القلب صار مؤمنا، لو خلى من أعمال الجوارح صار مؤمنا. فأنا لابد أنا سأخطط هذا التخطيط وأبينه وأصوره لهذا، لأن الإخوة لابد أن تعتني باعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى لا يكون إدخال بعقيدة أنت تراها أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وليست كذلك. فهنا ابن أبي حاتم وينقل عن أبيه، عن أبي حاتم وعن أبي زرعة، أنهم أدركوا العلماء كافة في جميع الأمصار يقولون الإيمان قول وعمل. زاد الشافعي قول وعمل، لا يجزئ واحد بغير، لا يجزئ. فلا صح أن يقال بأن من تكلم بالشهادتين ونطق بها وكان عنده عمل القلب ولا عمل للجوارح أن تدخله في الدائرة، دائرة الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا سنبينها بنقل الجلة من العلماء، بنقل يعني المتقنين الراسخين من أهل العلم على الإجماع على أنه لابد من القول والعمل، لابد من القول والعمل، وسنفسره إن شاء الله. الإيمان لغة على ما درج عليه علماء العقائد بأنه التصديق، وقد نقول بأنه الإقرار المقرون، المقرون بالانقياد، إقرار تصديق مقرون بالانقياد، وهذا صحيح، هو تصديق مقترن بالانقياد حتى يصح الإيمان بهذا، حتى نخرج من كلام من إحاطة المرجئة بمثل هذه المسألة. وطبعا دليل التصديق هو قول الله تعالى وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا قال وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، السياق مفسر يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، لكن هنا قال وما أنت بمؤمن لنا، مع أننا نقول إن إحاطة التصديق بالباء لا باللام، بالإضافة بالباء، نقول لأن التلازم موجود، التلازم موجود، لأن التصديق إذا قلنا وما أنت بمؤمن لنا، إن كان اللام على الانتقال إلى انقياد، فالانقياد لا يأتي إلا بعد التصديق، فيكون تصديق وزيادة، فيكون تصديق وزيادة. والإيمان يتعدى بنفسه في القرآن، يعني أنت الآن كما قلنا لو رجعنا لمسائل اللغة، وضع اللغة على التأصيل عند أهل اللغة والتحقيق هو الله، فالوضع توقيفي، توقيفي، اللغة توقيفية، هو الله. فإذا إذا أردنا أن نتقن معنى الإيمان فلننظر إليه في القرآن. جاء مصطلح الإيمان في القرآن وجدناه تعدى بنفسه، تعدى بذاته، يعني تعدى بالباء وتعدى باللام، ولكل معنى والمعاني الثلاثة متلازمة. يتعدى بنفسه يكون بمعنى الأمان، وهذا لازم الإيمان، الإيمان يجر إلى الأمان، الإيمان يجر إلى الأمان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. وإن كان الأمان في الدنيا يكون لا يكون تاما، لأنه أمان، أمان القلوب، الجوارح قد تبتلى وقد يأتيها ما يأتيها، لكن الإيمان يجر إلى الأمان. قال الله جل في علاه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإيمان إن تعدى بذاته بنفسه كان بمعنى الأمان، وهو ملازم له، ولذلك قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ومن له أمانة كان له الأمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم أمينا حق أمين، أبو عبيدة بن الجراح، يقصد أبو عبيدة بن الجراح. ويتعدى، وطبعا هو كما قلنا هذا الإيمان يجر إلى الأمان يوم القيامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان لازم للأمان، يدر إلى الأمان. ويتعدى بالباء ويكون بمعنى التصديق، يتعدى بالباء ويكون بمعنى التصديق، كما قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب يصدقون به، يصدقون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت فالصحابة يجلسون فيتعجبون، بقرة تتكلم؟ قال نعم بقرة تكلمت، ثم قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، يعني أنا أصدق بهذا ويصدق أبو بكر ويصدق عمر. في آخر زمان يركب رجل بقرة فالتفتت له وقالت له ما خلقنا لذلك. بقرة تكلمت وقال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وبملائكته وبرسل بالعطف. فالباء هنا التصديق، يبقى بالباء التصديق. وقال ويتعد أيضا باللام، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال آمن له لوط وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم. والمعنى هنا آمن له يعني انقاد له أطاعه. وانظر إلى العلاقة بين الثلاثة، آمن به بمعنى صدق، فإن صدق وكان تصديقه كاملا تم الانقياد، لأنني صدقت رجلا يقول إن صليت فأنت في الجنة، إن تصدقت فأنت مقبول، فلما قال ذلك انقدت لأوامره، انقدت لإرشاداته، انقدت لما يجرني إلى رضوان الله جل في علاه. فالتصديق يلزمه ويبين صدقه الانقياد والاستسلام، ما جاء عن النبي أو جاء عن الله فهو يستسلم له. فقائد الانقياد التصديق، والانقياد والاستسلام يتضمن التصديق، لأنه لا ينقاد إلا إذا سلم، إلا إذا صدق، لا يسلم ولا ينقاد إلا إذا صدق. وإذا اجتمع التصديق مع الانقياد أدى إلى الأول وهو الأمان. إذا اجتمع التصديق مع الانقياد أدى إلى الأمان، إلى الأول. هذه علاقة الثلاثة ببعض، بأنه أول الطريق أن يصدق، فإن صدق سلم وانقاد، فإن سلم وانقاد بلغ إلى الأمان، بلغ إلى الأمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال قول وعمل. فنقول الإيمان اصطلاحا هو التصديق الجازم المستلزم للانقياد والاستسلام. الإيمان اصطلاحا هو التصديق الجازم المستلزم للانقياد والالتزام. قال الله تعالى مبينا معنى الإيمان يتجلى عمليا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، شوف انظر، ذكر الإيمان الحق، قال في نهاية الآيات أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الإيمان الحق بالقول وبعمل القلب وبعمل الجوارح، وهذا الذي سنبينه تفصيلا. وفي قول الإمام أدركنا العلماء في جميع الأمصار أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالجنان، وهذا يأتي تفصيله في الدرس القادم، يعني لا أطيل على الإخوة، وأيضا حتى لا أبخس حق نفسي ووقت نفسي، فلي مذاكرة فأعتذر. وعلوم القرآن تأتي غدا إن شاء الله، وتفصيل الفقه يأتي، بس أنا أريد الإخوة إذا قلت لهم ابحثوا عن مسألة يبحثون عنها، مسألة لا يجوز الذي قالها الإمام، حتى نبين المسائل الخلافية الأصولية في هذا الباب. إن شاء الله ألقاكم غدا مع همة جديدة، مع إتقان ورفعة وعمل لنشر الدين، ولأن النصيحة للجميع من رام نصرة الدين عليه حقا وكان صادقا في ذلك فلينشر العلم فبه نصرة الدين، ومن تعلم فاز وحاز. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، فمن أخلص جعل الله له القبول. قال علماؤنا بأن الإنسان حتى يقبل عند الرحمن لابد من إخلاص ومتابعة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من أعظم الناس تعظيما للسنة واتباعا لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في أي أسئلة ممكن تتفضلوا علينا بإرسالها ونحن نجيب عليها، لكن في 5 دقائق. اللهم أمين يا رب. في قول الماتن أنه قال لا يجوز إزالة النجس به، فلا يجوز هنا بمعنى أحرم أم ماذا؟ هي ترتكز على مسألة أصولية مهمة، ما هي؟ نبينها غدا إن شاء الله، أريد بس هم يبحثون فيها. نور الفجر، أدعو اللهم اجعلك نورا للدنيا بأسرها، نسأل الله أن يرول عين عليك الدنيا والآخرة بذكره وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد الإخوة الأفاضل يعني لابد من اقتناء كتاب إرشاد الفقيه لأدلة التنبيه لابن كثير، وأيضا تصحيح التنبيه للنووي، هذه من أعظم الكتب التي تنفعك في هذا الكتاب، وبالنسبة للعقيدة يعني لابد أن تسمع شروحاتي أو تأخذ تنزل معارج القبول، هينفعك جدا. شرح معارج القبول أيضا مفرغ أعتقد لي موجود شرايط، فتأخذه هينفع جدا. طيب أجبت هنا الآن، قلت لابد من اقتناء أنتناء خلاص عند العقول الحمد لله، قلت من اقتناء إرشاد إرشاد التنبيه، إرشاد الفقيه لأدلة التنبيه، ده جزئين لابن كثير، وأيضا تصحيح التنبيه لإمام النووي. وإياك حبيبي رفع الله مقامك أخي الكريم، رفع الله مقامك زهير، ونفع بك الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يشكر للجميع. أستاذ محمود أحبك الله، نسأل الله أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته. أخونا البشمهندس إكرامي قطر، الله يرفع مقامك يا إكرامي، عاوزتني رؤياك جدا، جزاك الله خيرا، وسامح جزيت الجنة. رفع الله مقامكم وأحسن إليكم وراضي عنكم وبارك فيكم وشكر لكم، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على خير وفي خير. الآن يعني أستسمحكم، الوقت قد أزف، وأستغفر الله على التقصير في حقكم، أنتم تيجان الرؤوس، أشكر لكم صبركم، وغدا لنا لقاء بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخونا الفاضل بعث سؤال، ما مفهوم الإرجاء؟ سيأتي إن شاء الله غدا أفصله لك بإذن الله، لأن الإرجاء خطر عظيم جدا على الأمة، كما أن فكر الخوارج من أخطر الأفكار التي تضل الأمة، هذا سنبينه إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.